حتى بجروحك تلم شمل الوطن نصر جبت بجفوفك رغم أنف الزمن مثل دمع بوساتك على وجهي غفن فمن غالي يا غالي وحق ذن العمم ثبات ومقدرة ومواقف عامرة يا قائد معذرة أرضيك بشعر كتبنا بدم لك وبج أكثر من هلك يا قلب وما ملك اندفن يم الصدر جندي من زغرك ثوبت عمرك عايش بقبرك قاتلك يحلم قاتلك يحلم على الساتر مهندس منصبك تحب انت تابوتك تكره مكتبك احط عمري بجروحك يا جندي المذهبك ولم البقى بروحك وسولف مطلبك قرينا عاجلك الميت قاتلك يا فدوى نروح لك صرخ كل الشعب يا حادي القافلة يا حيد المرجلة يا جلمة معدلة وبوقت الغضب قائد ودمك من جمال اسمك مذهبك همك قاتلك يحلم قاتلك يحلم يحلم يحلم قمرة علي بليلي يا ثابت موقفه يا من تمشي وجروحك غريبة صادفك يا ابو مهدي بعيونه عمل ما يعرفه جبل واقف بحيلك يا حير الوصفه يا ابو رسم الضوى يا اغلى من الهوى مثل جرح ودوى شهم شابك شهم يا ابو وجه الهلا يا ابو صيت العلا يا جف الماخلة يا ابو هاي السلم قائد بطبعك منه لي رجعة ميت ان سمعك قاتلك يحلم قاتلك يحلم